الكبير المتعال ومن هو مخلص في الليل وسارف منكم النجار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله كذلك يضرب الله الأمثال. يَقُولُونَ بِالرَّحْمَنِ الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا لكل أجل كتاب.